ينبغي أن يكون السلفي من أعلم الناس بالحق ومن أرحم الناس بالخلق. لابد أن يكون من أعلم الناس بالحق، من أعلم الناس بالحق، كما ينبغي عليه أن يكون من أرحم الناس بالخلق.